رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. وأما غير مريد الحق فوالله لو أقسمت بدل القسم مئات الأقسام لن يقبل، بل والله الذي لا إله إلا هو لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم وذكر له شيئا لم يقبل منه، لأنه غير مريد للحق. والذي أعتقده وأجزم به أنكم مريدون للحق، وإلا لما وجهت الخطاب لكم ولما أضعت وقتي معكم. أنا أعتقد أنكم مريدون للحق، ولذلك أقول لكم كلاما من القلب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل إلى القلب مبنيا على قواعد وأصول وعلى أدلة وبيان، فإن وفقت فمن الله وإلا فمن نفسي ومن الشيطان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل يعني خالصا له سبحانه وتعالى. نعم قد أوقظ الكثيرين، وأعني بهذه الكلمة ما أعني الكثيرين، نعم قد أوقظ الكثيرين من حلم جميل، ولكن إلى واقع صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فابتداء أقول أدعى نرجع إليك أخي صالحني أخذت من وقتك، وجهتها لإخوان المشاهدين. على كل حال أعد سؤالك الآن قبل أن أعيد سؤالي. ذلي لم يكن معك. قبل أن أعيد سؤالي. نعم. وأعيد سؤالي سأعرض عليكم مقطع. تفضل. تفضل. المشاهد جميعا. كان نبيا أم إماما؟ حتى أنه قبل سنوات أحد العلماء يدخلنا في الطائرة قبل سنوات سماع الفرقة الانقضية بعيدة قبل 700 سنة. لا قبل سنة. أحد العلماء يقول كنا في طائرة متوجهة نحو المدينة في موسم الحج. إذا في أثناء الرحلة شاهد طائرة اضطرب بالجو، تصورنا في البداية أن الطائرة موضوع مطبات هوائية وهذا شيء بعيد، من بعدين شفنا المضيفين له وقالوا أن الطائرة أصيبت بفلم فني ومن الممكن تتعرض لخطر. فارتفع أصوات الناس بالضحك رالا بكاء صوت، وإذا بنا نشعر أن الطائرة بدأت تتل صورة غير طبيعية وهي في إصرار شديد. يقول ذلك كان للمؤمنين اللي كانوا بالطائرة قسم منهم قالوا إن كانوا بكل خوف بكل قلق التفت لي شافوني عالي نقاع طائر قالوا لي ها شو نسوي أدركنا علمنا شو نسوي يقول لهم إنكم شارة واحدة من الأعماق أو صاحب الزمان أدركنا هاي الطريقة يجدون الله يخلصكم صيحوا من الأعماق. يقول صارت ضجة في الطائرة ناقص يا راحب الزمان أدركنا. بالله عليك تصور أنا هذا الموقف من الممكن أنه إذا واحد ضحين الإيمان ضحين الإيمان للحق يوي هذا الكلام مثلا بنوع من الاستهزاء يعني شفار الصوت خلقني صغير هو الكابتن من يعلم أن رائع الأمر غير تمام. إحنا نشعر أن الطائرة تنزل صورة غير طبيعية شنو يا صاحب الكمان الأكمان ما عند المسكين. إذا واحد يشكك في هالمعنى يقول بدأنا نصرخ سميعا يا صاحب الزمان أدركنا. خاصة تلك الحالة حالة القلق والأنراض الموجودة على الناس يقول ولادنا نرى أن الطائرة تنزل بحيث نظرنا الأرض شفناها هي قريبة من الأرض والآن سوف تتأهل الآن سوف تتمزق ونتمزق معها بقرب من الأرض وإذا نراها قد استقرت ولهت بالارتفاع. ارتفعت إلى أن عادت إلى الارتفاع الطبيعي الذي يجب أن تحلق فيه. بعدين سن المطار الكابتن أعلن قال القضية غير طبيعية ناس القضية غير طبيعية الطائرة كانت حاجة إلى تغيير بعض أجزاء يعني قطع غياء الطائرة فقط حدث فيها خلل

لما ذكر لا تخفى عليه خافية ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يقول إنه إذا خرج يكون في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه، لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، هل مثل هذا يخاف؟ اللي بهذه الصورة هل يخاف؟ لا يمكن يخاف. كذلك عندهم رواية أن الأئمة يعلمون من سيموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. إذا تعلم متى تموت ما راح تموت إلا في اليوم الذي قدره الله تبارك وتعالى، ليش تخاف؟ ما يخاف. كذلك يعني الآن هم ادعوا أن للقائم نواب اللي يسمونه الأبواب أو السفراء. طيب لأن المهدي عنده غيبتان، غيبة صغرى غيبة كبرى. الغيبة الصغرى مدتها 70 سنة، وخلال هذه المدة خرج 4 قالوا نحن نواب المهدي، طبعا على الترتيب عثمان العمدي ثم ابنه ثم الحسين بن روح ثم السيمري. هؤلاء قالوا نحن نواب المهدي. ماذا كان يقول هذا النواب المهدي؟ كان يقول نحن نلتقي به ويأتون للناس يقول من عنده سؤال مكتوب يعطينا احنا نودي المهدي، من عنده فلوس نذر او كفارة للمهدي يعطينا اياه، يعطونهم الاموال ثم ينصرفون. يأتون من بكرة وبعد بكرة حسب، يأتي هذا العمري بعدين ولد محمد وبعدين روح الحسين بن روح بعدين السيمري، هذا الاربعة النواب الاربعة يأتي ايها الناس يجتمعون له، نعم اسمع فلان فلان فلاني، قال نعم، قال سؤالك الجواب كذا، فلان فلان فلاني سؤالك الجواب كذا، طيب وفلوسك فلان فلان فلان فلوسك وصلت. هؤلاء النواب ماذا يدعون؟ كانوا يدعون يلتقون بالمهدي، يلتقون بالمهدي يجلسون معه. طيب لو كان الدولة في ذاتها حريصة على قتل المهدي ما تحط لهم اثنين يراقبونهم، هذا اللي فيها جريدة مشقوقة من النص نظارة سوداء هالكبر يحن يتبعونهم يوصلون حق المهدي؟ قديم انت قديم لا صحيح، لأن ذاك وقت قديم، الساعة قديم زين، حط له جريدة مشقوقة من النص ويروح يتابع المهدي، يقدر يوصل لهم ويوصل. حطوا لهم ناس يراقبون النواب يوصلون حق المهدي، لأن هذول النواب يدعونهم يلتقون به. طيب كانوا يجون ويلتقوا ويقبضون عليه ويقتلونه وانتهى الأمر. صحيح. فشلون رجل خائف ولا أشكر قدام الناس هم الشجعان؟ لا أشكر قدام الناس حنا نلتقي مع المهدي وعطونا فلوس نوصلها وهاكم أسئلة واخذوا أجوبة. كذلك يعني نحن نقول يعني لما لم يرحم الآلاف بل الملايين الذين يستغيثون به ليلا نهار؟ ما في قلبه رحمة لهؤلاء جميعا. كذلك نقول أستاذ الفاضل، قاعدة عقلية تقول فاقد الشيء لا يعطي. رجل خائف لا يستطيع أن يواجه أعدائه ثم نأتي ونستغيث به ونلتجئ إليه ونسأله ما لا نسأل الله تبارك وتعالى يسأل، يعني إنقاذ الطائرة هذه، هذه مسألة من يقدر عليها؟ يسأل مثلها، يسأل مثلها رجل يخاف من الناس، يخاف أن يظهر لهم، يعني هذا خلاف المنطق حقيقة. فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. كذلك حبيبي فاضل، أنت قلت لي عمرك 25 سنة، كم مرة سمعت الناس خرج قال أنا نبي أنا مهدي أنا كثير قبلك كثير وبعدك كثير؟ نعم. سوّلهم لا يعني لو راح الهايد بارك الحين في لندن وقال المهدي حد يقول له شيء؟ ما حد راح يقول له شيء. أصلاً فالآن هذا من تو أحس سوّلهم شيء؟ أحسن نبي ما شاء الله خير عايز العافية أتركه ما حد سوى شيء. يمكن دول محافظة أرشوها مثل في الخليج مثلا المملكة في الكويت كذا، انت حتى في كثير الدول الإسلامية يمكن لو واحد يطلع يقول أنا نبي يعاقب، لكن لو راح للغرب اللي راح هذا قال أنا نبي مين حاسك؟ قال أحد قال له يقول يقال أتبع بشرك، يعني أي واحد يطلع يقول أنا نبي يقال أتبع. طيب كذلك نسأل سؤالا أستاذ الفاضل، يعني هل الاختفاء في حق المهدي واجب أو مستحب؟ اختفاؤه إما أن يكون واجباً أو مستحباً. إذا كان اختفاؤه واجباً لماذا لم يختفي آباؤه؟ وإذا كان اختفاؤه مستحباً فهل هذا المستحب أهم من تعليم الناس دينهم وإظهار الحق ونشر الخير

وأن العصمة لا تعلم إلا من جهته، وأن الإجماع واقع على عدم عصمة غيره فيثبت وجوده. حكاية وين ابنك يحبشي؟ أنا أذكر قضية المنطق، نخرج عن الموضوع قليلا. موضوع ندث الحيل جدا. هذا رجل درس ولده وتخرج في المنطق، دكتور في المنطق، فلما رجع والده عمل عزومة كبيرة ودعا الناس إليها ليحضروا، فاجتمع الناس، فالأب عنده ولده دكتور، والأب ما يفهم إلا دكتور يعني طبيب، ما يعرف شيء اسمه دكتور بالمنطق، دكتور فلسفة، دكتور علم الناس، ما يعرف إيش دكتور طبيب. فولده تخرج دكتور، هو الآن بيمثل قدام الناس، يخلي ولده يعالجه على أساس الناس يعرفون إنه ولده يسوي يسوق، سوق له. ففي أثناء الحفل الأب سقط في الأرض، قال قلبي قلبي، يشتكي من قلبي. فارتبك الناس، ومن ضمن الذين ارتبكوا طبعا الابن. فجاء ورحوا يا أبت مالك؟ قال قلبي. فالولد قام يصيح شوفوا من الدكتور. قال يا ولدي انت عالجي، قال ان شاء الله ان شاء الله، شوفوا من الدكتور، شوفوا الدكتور بسرعة. قال انت مو دكتور، انت عالجني وما في شيء. ابوي مثل. قال لي الدكتور انت عالجني. قال لي باني دكتور وسواني طبيب. قال شلون؟ قال انا دكتور في المنطق. قال يعني شلون؟ احنا بيشرح له المنطق. قال لي يبا الحين الكرسي على الارض. قال لي قال انا فوق الكرسي. قال لي قال اذا انا على الارض. قال لي كيف هذا المنطق؟ كان من ترى 5 سنين تدرس عشان تجي تقول هالكلام. هو ما يقدر يشرح المنطق كله يعني. قال لي ناس. قال لي ولدي تاكل دجاج؟ قال لي قال والدجاج ياكل تبن؟ أول ما انتهى إن شاء الله. فالآن يعني المجلس يبني قضايا منطقية. يقول العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب، وأن وجود الإمام لطف، وأنه لابد أن يكون معصوما، وأن العصمة لا تعلم إلا من جهته، وأن الإجماع واقع على عدم عصمة غيره فيثبت وجوده. هذا يعني دليل المنطق. مسألة رياضية. مسألة رياضية على كلامك. إذن هذا بالنسبة للمهدي. الآن قبل قليل ذكرت لك يعني النواب. تكلمني عن النواب والصفات. اي نعم. النواب نواب المهدي طبعا هؤلاء يعني استغلوا وفاة الحسن العسكري وزعموا ان للحسن ولد، مجموعة عصابة. قالت الحسن له ولد. اين هذا الولد؟ قالوا مختفي. لما قالوا مختفي تنازل تسابق كثير من الحرامية خلينا نقول لي أن يكونوا نوابا عن هذا الولد، لأن الأموال والهمذور والكفارات وغيره فتذهب إليه عن طريقهم، وهو أصلا غير موجود، فتذهب لمن؟ لهم. طيب فتسابقوا، فأعلن أكثر من 24 واحد، أكثر من 20 واحد كلهم أعلن قال أنا نائب المهدي، أنا نائب المهدي، أنا نائب المهدي. المهم صدق واحد قبله، هو اللي كان أقوى واحد خلنا نقول صاحب حجة متكلم. المهم قدر يصحب البساط من الآخرين، وهو اسمه عثمان العمري. عثمان بن سعيد العمري هو الذي يعني سحب البساط وقبل كلامه أنه هو المهدي. بعد ما انتهى دوره عثمان بن سعيد العمري جاء ولده محمد، صار مكانه وخليفة له. بعد محمد جاء الحسين بن روح النوبختي، فجاء الثالث، ثم بعده جاء علي السيمري وهو الرابع. هل سموه النواب أو السفراء أو الأبواب للمهدي؟ استمرت نيابتهم هؤلاء الأربعة لمدة 70 سنة، وهذه الفترة يسمونها يعني الغيبة الصغرى. طبعا عن الترتيب، أول شيء عثمان العمري، ثم ولده محمد، بعد ما مات جاء حسين بن روح النوبختي، لما مات جاء

الخط المنسوب للإمام، لأن هؤلاء يأتون يقرؤون لهم، يقول قال الإمام إجابة مكتوبة. نعم. طيب نبي نشوفها، لأن عثمان العمري يجي يخط الإمام، هذا يوري خط الإمام. محمد بن عثمان العمري أيضا عنده ورقة خط الإمام، خطين مختلفين. الحسين بن روح عنده ورقة فيها خط الإمام، علي السيمري عنده ورقة فيها خط الإمام. طبيعي جدا هؤلاء كلهم كذابون. خط عثمان العمري غير خط ابنه محمد، غير خط النوبختي، غير خط السيمري. نعم. طيب شو الحل؟ ترى مو سهلين. لا في حل. شو الحل؟ خط سري. شفت الحبر السري؟ ايه. خط سري. يقول روى عن المهدي انه قال ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه احدا. وهذا في تهذيب الاحكام الجزء الاول صفحه 38. الشيعة بعد وفاه الحسن العسكري انقسموا كما في الفرق بين الفرق، عفوا كتاب فرق الشيعة للنبختي، انقسموا الى 14 فرقه صفحه 96. بينما المجلس بحار الأنوار يقسم انهم قسموا الى 20 فرقه. يدل على ماذا؟ صحيح لعب. كذلك الخلافات بين السفراء وكلائهم. اسمع، محمد بن علي بن بلال هذا كان وكيل لعثمان العمري، اول نائب او اول سفير للمهدي. هذا كان نائبا له، وكيل يجمع اموال له، وكان وكيل لعثمان العمري. ثم رفض بابيه ابنه محمد، لان كان يظن شنو بيجيه الدور، ما زال ذاك مخطب على ولده. طيب يقول رفض بابية محمد واستأثر بالأموال التي عنده. الرأس لو يعني الناس حرامي، يا حرامي تلكم أنا، السرقة من الحرامي حلال. وهذا في الغيبة للطول صفحة 97 و300. وآخر نقطة شوف متحفز أنت تتكلم. نعم نعم. آخر نقطة الرقاع التي كان يأخذون المهدي فيها الإجابات وكذا. نعم. وين هي؟ قال تبقى هذه على الرقعة، رقعتين ثلاثة للتخليد الآثار وهذا الشيء، ما في شيء أبدا ولا شيء بقي من هذه الرقعة، ما يدل على كذب هذه في الأمور. لا أريد أن أطيل، هناك متصلين وينتظرون، لكن ينتظرون قليلا يعني ربما. طيب نأخذ أبو عبد الله من الكويت. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الله. حياكم الله بالخير. النور، حياك الله. نشكركم، نشكر قناة الصال الإدارة، نشكر حبيبنا الغالينا الشيخ عثمان حميد، الله يحفظه إن شاء الله. تفضل أبو عبد الله. أبدا أشبع في الموضوع. أول شيء طال عمرك أنا تابعت الاحتفالات المهدي قبل أسبوع من رمضان، تابعتها متابعة، حطيت القنوات الشيعية كلها بغير ذكر أسماء. طول عمر لاحظت عليهم أول شيء، يقول هذا ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في ثلاثة أيام. الله يرضيك ويرحم والديك الشيخ عثمان، خليك وياه. سمعك. ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في ثلاثة أيام. بعدين يقول الشيخ السيد هذا، يقول بقول لكم ثلاث أشياء ولا راح أفسرها لكم. اسمعي. يعلم الله إن شاء الله، ماني طالب من الأشياء لكم. قال من ضمن هذه الأشياء يحقق حلم الشيعة. يحقق ما يدور في أذهان. هذا الثاني. نعم. بعدين يطول عمر يقول لك ليس من تبعته المسلمين فقط، يتبعونه اليهود، يتبعونه النصارى، كلهم يؤمنون فيه، فيذهب ليقاتل النواصب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عندهم. بعدها تسمع طال عمرك شيخ عثمان الله. أسمعك معك، تعرف معك. بعدين طال عمرك يروح هذه الثلاث أشياء ذكر. بعدين في الخطبة المهدوية اللي خطبها أحمد بن جابر جماعة سادية تفسير. أنا والله لا عندي شعار. شاكر رب التصبر. سمع إلى تفسير وناس يفسرونها بالترجمة الفارسية، خطب خطبة كاملة، خطبة المهدوي. يا طول العمر أنا ضبطت الأشياء الثلاثة هذه في الأعور. الأعور الدجال اللي شفته في ثلاثة أيام. الأعور الدجال يحقق الحلم، يعني يقولك من غير تفسير أقولكم إنه يحقق أحلامكم كيف ما شئت. وبعدها يقاتل النواصب واليهود يطلعون على الأعور الدجال ويقاتلونه. أنا ربطت ضبط هذا الفكر. والله ما بعيدة. طبعا عليك العظيم اني قعدت لي 4 أيام وانا من القنوات قلت اني 12 يمية بالمية من وصيت القنوات ورا بعض وقعدت اتابعهم متابع ليل نهار. والله شغلت معلومات. والله اعلم. والله اعلم. الله يجزاك خير. الخطبه المهدويه يا شيخ عثمان تسلم. لازم احرص على ترجمتها لان خطبه كامله عن المهدي. الرجل يتكلم عن شخص خارق